المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد وفي جوازه وعدمه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: يذكر المصنف في هذا الفصل إيمان المقلد في عقيدته هل يصح أم لا؟ قال الإمام السفاريني رحمه الله: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وكل ما يطلب فيه الجزم أي اليقين، فمنع تقليد وهو أخذ مذهب الغير بلا دليل، فإن أخذه بدليل فليس بمقلد. فالصواب أن قبول قول الرسول ليس بتقليد. قوله بذاك حتم أي لازم واجب. قال الإمام السفاريني رحمه الله: لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لأنه الضمير للشأن، لا يكتفى في العقائد وأصل الدين بالظن لذي الحجى أي صاحب العقل في قول أهل الفن. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وقيل يكفي الجزم لا الشك والتردد، إجماعا بما يطلب الجزم فيه من أصول الدين عند بعض العلماء. حاصل ما ذكره في هذا الفصل أن إيمان المقلد فيه قولان للعلماء، أحدهما لا يصح وهو قول أكثر المتأخرين، واستدل بأمره تعالى بالتدبر والتفكر والنظر في صحيح ابن حبان لما نزل في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض الآيات، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له ويل له. والقول الثاني يصح إيمانه إذا جزم ولو لم يستدل، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة. وفيه قول ثالث ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى وفي العقل والنقل واختاره، وهو أن كل العلوم سواء كانت أصولية أو فروعية يجب على الإنسان منها ما يستطيع، كما يجب عليه أن يعمل ما يقدر عليه من واجبات الدين وما يعجز عنه. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن يحسن الاستدلال وجب عليه، ومن لا فلا، وهذا هو الصواب. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فالجازمون من عوام البشر، فمسلمون عند أهل الأثر.